فإن الدنيا هي مقتحمة مدبرة، وإن الآخرة قد اقتحمت ولكل ملون دون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا الدنيا الدنيا وكل ما فيها فان، بل وكل ما عليها فان، كل ما عليها فان، ويبقى وجه ربك من جلال الآخرة. ولذلك العادل والمدح يبقى الدنيا مسرعا من الآخرة. كنت ساكن الذين ولم يعملوا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.